لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله حمدا يبلغ رضاه، وصلى الله على أشرف من اجتباه، عبده ورسوله القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وعلى من صاحبه ووالاه وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا يدرك منتهاه. أما بعد، فموضوعنا الليلة إن شاء الله تعالى هي الصفة التي تنأى بالمرء عن الرذائل وتحجزه عن السقوط إلى سفاسف الأخلاق وحماءة الذنوب، ألا وهي صفة الحياء. فإن الحياء بلا شك هو أقوى البواعث على الفضائل وارتياد معالي الأمور. نحتاج قبل الشروع في متعلقات الحياء إلى الكلام على معنى الحياء لغة ثم معناه شرعا. فالحياء من حيث اللغة مصدر حايا، حايا يعني من الحياة. كذلك الغيث أو المطر يسمى حيا بالقصر، لأن به حياة الأرض والنبات والدواب. كذلك سميت بالحياء حياة الدنيا والآخرة، فإن من لا حياء له فهو ميت في الدنيا وشقي في الآخرة. قال بعض البلغاء: حياة الوجه بحيائه، كما أن حياة الغرس بمائه. وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء، كلما كان القلب أشد حياة أو أحيا كلما كانت صفة الحياء أقوى. وقلة الحياء إنما تنتج عن موت القلب والروح، فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. أما الحياء شرعا فهو التغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم. تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم. وهناك أقوال أخرى في معنى الحياء الشرعي أو الحياء الإصطلاحي، فقول آخر وهو من أجمع ما قيل في تعريف الحياء شرعا، قيل هو خلق يبعث على اجتناب القبيح من القول من الأفعال والأقوال، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. خلق يبعث على اجتناب القبيح من الأفعال والأقوال، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وقيل هو الترقي عن المساوئ خوف الذم. وقيل هو انقباض النفس من شيء حذرا من الملام. وقيل هو ملكة راسخة للنفس توزعها، يعني تدفعها على إيفاء الحقوق وترك القطيعة والعقوق. وقال الجرجاني: هو انقباض النفس من الشيء وتركه حذرا عن اللوم فيه. وقال الجاحظ: الحياء من قبيل الوقار، وهو غض الطرف والانقباض عن الكلام حشمة للمستحيا منه، وهو عادة محمودة ما لم تكن عن عي ولا عجز. وقال ذو النون المصري: الحياء وجود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق منك إلى ربك، والحب ينطق، والحياء يسكت، والخوف يقلق. نعيد قول ذي النون: يقول الحياء وجود الهيبة في القلب، بجانب هذه الهيبة يكون هناك وحشة من المعاصي التي أسلفها العبد. وجود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق منك إلى ربك. ثم يقول ذو النون: والحب ينطق، يجعل المحب يتكلم ويعبر عما يجيش في صدره. الحب ينطق، والحياء يسكت، والخوف يقلق. إذن خلاصة الكلام في تعريف الحياء أو التعريف المختار: إنه خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. اختص الله سبحانه وتعالى الإنسان بخلق الحياء ليرتدع به عما تنزع إليه الشهوة من القبائح. فالفرق بين الإنسان وبين غيره من الكائنات هو أن الإنسان يعني حيوان حيي يستحي، لا نكاد نعرف الحياء في غير الإنسان. لماذا اختص الإنسان بالذات بصفة الحياء؟ كي يكون الحياء رادعا له يردعه عما تنزع إليه الشهوة من القبائح، لكي لا يكون كالبهيمة التي تهجم على ما تشتهي دون أن تستحي. فالبهائم والعجموات والحيوانات كما نراها تهجم على ما تشتهي إذا أتاه داعي الشهوة دون أن ترتدع بخلق الحياء. أما الإنسان فحتى وإن وجد فيه هذا الداعي البهيمي إلا أنه ينزجر بخلق الحياء. ولذلك نلاحظ كلما قل حياء الإنسان كلما تجاسر أكثر على الذنوب والمعاصي. فهناك تلازم بين اقتراف الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة. هناك تلازم من الطرفين بين ارتكاب الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة، فكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا. فالذنوب تحث على قلة الحياء وقلة الحياء تحث على الذنوب، فكلاهما مرتبط بالآخر ارتباطا وثيقا. يقول الشاعر: إذا رزق الفتى وجها وقاحا. الوجه الوقاح هو الوجه المتلون كثير الوقاحة وعديم الحياء. والوقاحة والقحة أن يقل حياء الرجل ويجترئ على اقتراف القبائح ولا يعبأ بها. إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء، ولم يكن للدواء ولا لشيء تعالجه به فيه غناء. ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. فمن ثم قال سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى: الحياء أخف التقوى. وأسهل درجات التقوى أن تكون حيا. الحياء أخف التقوى، ولا يخاف العبد حتى يستحي. وهل دخل أهل التقوى في التقوى إلا من الحياء؟ وعن معبد الجهني قال في قول الله تبارك وتعالى: ولباس التقوى ذلك خير. قال: لباس التقوى الحياء. لباس التقوى الحياء. هناك فرق بين الحياء وبين الخجل. يقول الراغب الأصفهاني: أما الخجل فحيرة النفس لفرط الحياء، ويحمد في النساء والصبيان، ويذم باتفاق من الرجال. والوقاحة مذمومة بكل إنسان، إذ هي انسلاخ من الإنسانية، وحقيقتها لجاج النفس في تعاطي القبيح، أن يخوض الإنسان في تعاطي القبيح بدون مرادع من الحياء. واشتقاق الوقاحة من حافر وقاح، إذا كان الفرس حافره صلبا غليظا يقال هذا حافر وقاح، أي صلب. واضح؟ فمنها اشتقت ليه الوقاحة، يعني أنه هذا إنسان فيه وقاحة أو وقح. لماذا؟ لأن كأن جلد وجهه جلد إيه؟ سميك كحافر البعير أو الفرس، لا حياء عنده. واضح؟ فإذا اشتقت الوقاحة من حافر وقاح أي صلب. يقول الشاعر: يا ليت لي من جلد وجهك رقعة فأقد منها حافرا للأشهب. والأشهب صفة من صفات الخير. فيقول يريد أن يصفه بقلة الحياء أو عدم الحياء، وأن جلد وجهه سميك صلب لم يرققه الحياء. فيقول: يا ليت لي من جلد وجهك رقعة، أقطع من جلد وجهي رقعة وأجعلها حافرا للأشهب. يريد أن يصفه به بالوقاحة. وقال الشاعر: صلابة الوجه لم تغلب على أحد إلا تكامل فيه الشر واجتمعا. صلابة الوجه اللي هي الوقاحة، لأن صلابة الجلد اللي مأخوذة من الجلد الحافر الوقاح أي الصلب. صلابة الوجه لم تغلب على أحد إلا تكامل فيه الشر واجتمعا. وكان مالك ابن دينار رحمه الله تعالى يقول: ما عاقب الله تعالى قلبا بأشد من أن يسلب منه الحياة. عن سليمان، يبدو أنه سليمان الدراني، قال: إذا أراد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، أي مبغوضا مكروها. وقال صالح بن جناح: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماءه، لأنه إذا قل ماءه فهو إيه؟ وقح، صلب، كثيف. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماءه. كان ينبغي أن نقف وقفة، لكننا سنرجعها تعليقا على قول الراغب الأصفهاني: وأما الخجل فحيرة النفس لفرط الحياء، ويحمد في النساء والصبيان، ويذم باتفاق من الرجال، والوقاحة مذمومة بكل إنسان. كنا إن شاء الله سنتوقف في بعد وقفة عن الخجل، لأن الخجل ليس بهذه البساطة التي ذكرها الراغب. إذا قلنا في بحث مثل هذا، قال الراغب، بحث يتعلق بالحياء أو الأخلاق وهذه الأشياء، قال الراغب في أي كتاب يكون قاله؟ المفردات؟ المفردات؟ طيب المفردات دي المفردات اللغة في القرآن الكريم، يعني ممكن طبعا تكون في المفردات، في كتاب أشهر ينبغي أن يسبق الذهن إليه، ده هو كتابين المشهورين للراغب الأصفهاني، كتابين أشهر كتابين له، واحد منهم مفردات والثاني إيه؟ أنتوا تدخلوا في شخص تاني خالص، بتكلم على أبي الفرج الأصفهاني، أنا بتكلم على الراغب الأصفهاني صاحب المفردات في غريب القرآن، كتاب الذريعة، الذريعة إلى مكارم الشريعة، هذا من أشهر كتب الأخلاق. وإن كان الراغب الأصفهاني في كلام في انتمائه، هل هو سني أم إمامي، دي قضية أخرى، لكن كتابه طبعا الذريعة إلى مكارم الشريعة، لأنه كتاب ممحض للكلام في مثل هذه الأداب. فقول الراغب: الخجل حيرة النفس لفرط الحياء، ويحمد في النساء والصبيان، هي مش يحمد لكنه ممكن يحتمل في النساء والصبيان، ويذم باتفاق من الرجال. يعني طبعا الحياء يحمد في الجميع سواء رجال أم نساء أم صبيان، لكن الخجل بالمنظور النفسي لا، الخجل لا يحمد، لأن الخجل غالبا ما يقترن بشعور بدناءة النفس أو عدم الكفاءة أو نحو ذلك من الأمور، فيعني يعتري الإنسان الخجل كمظهر من مظاهر عدم معرفة قدر النفس أو عدم الثقة في قدراته ونحو ذلك من هذه الأشياء، فمن ثم يعني يرجئه مؤقتا. لنكمل الكلام على ممهدات بحث الحياء. أيضا من الأمور التي ينبغي أن نلتفت إليها حينما نتكلم في الحياء، أن الحياء نوعان، هناك حياء جبلي وهناك حياء كسبي. أما الحياء الجبلي فهو غريزي، غريزي وهبي، يعني يكون موجودا في الإنسان بفطرته وطبيعته. فالحياء الغريزي أو الجبلي أو الوهبي، الوهبي يعني أن الله الذي وهبه الإنسان فهو مركوز في فطرة الإنسان وغير مكتسب أصلا، لكنه اكتسابي كمالا، يعني أصله موجود في كل إنسان سليم الفطرة، فهو غير مكتسب، وهبي وليس كسبي، وهبي وليس كسبيا، فهو غير مكتسب أصلا، من حيث أصله هو غير مكتسب وهبي، لكنه يصير مكتسبا كمالا، يعني حتى يصير الحياء كاملا فإن ذلك يأتي عن طريق الايه؟ الاكتساب. فأصله موجود بالطريق الفطرة، وهبي غريزي جبلي، لكن كماله يرتقي إلى الكمال عن طريق الايه؟ الاكتساب. يعني بتعبير آخر، كي يصل الحياء إلى قمته وإلى اكتماله يضم، فكمال الحياء عبارة عن محصلة ايه؟ الحياء الغريزي مضافا إليه الحياء الكسبي أو الشرعي الذي نتكلم عنه. مثال الحياء الجبلي الفطري: حياء الإنسان من التكشف، يعني الإنسان سليم الفطرة يستحي من التكشف أمام الناس. ومنه بل أشهره، وهو أول حياء، مظهر مظاهر الحياء في الآدميين، حياء آدم وحواء عليهما السلام حين سارعا إلى ستر عوراتهما بأوراق الشجر، بمجرد أن تبدت لهما سوآتهما فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من وراق الجنة. وعن الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آدم عليه السلام كان رجلا طوالا، يعني شديد الطول، فارع الطول، كأنه نخلة سحوق، والنخلة السحوق الطويلة التي بعد ثمرها على المجتني، من أراد أن يجتني منها يجد الثمر بعيدة جدا عنه. طبعا كان رجلا طولا لأنه كان 70 ذراعا في السماء، كما نقول عمارة تقريبا من 15 زور، ده ارتفاع طول آدم عليه السلام. إن آدم عليه السلام كان رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق كثير الشعر والرأس، فلما وقع بما وقع به بدت له عورته وكان لا يراها قبل ذلك، فانطلق هاربا. وهذا يدل على أن الحياء فطري، لأن آدم عليه السلام لم يتعلم من قبل من ماذا يستحي، واضح؟ فهذا دل على أنه مركوز في فطرة أن يستحي من هذا التكشف. فانطلق هاربا فأخذت برأسه شجرة من شجر الجنة فقال لها أرسليني، قالت لست مرسلتك، قال فناداه ربه عز وجل أمني تفر، قال أي ربي ألا أستحييك، أي ربي ألا أستحييك، قال فناداه عز وجل وإن المؤمن يستحيي ربه عز وجل من الذنب إذا وقع به، ثم يعلم بحمد الله أين المخرج، يعلم أن المخرج في الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد مرسلا لأن الحسن لم يدرك أبيا، وأخرجه الحاكم موصولا عن الحسن عن يحيى ابن ضمرة ولعله عتي ابن ضمرة، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه. أما النوع الآخر من الحياء فإنه يكون مكتسبا، النوع الآخر حياء كسبي، وهذا هو الحياء الشرعي الذي نؤمر به دائما في الشرع، الاستحياء عن طريق الاكتساب الحياء، فهذا يكون مكتسبا من معرفة الله عز وجل وقربه من عباده وإحاطته بهم وعلمه خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن هذا حياء مكتسب. كيف يكتسب؟ يكتسب إذا عرف العبد ربه عز وجل وعرف أن الله قريب منه محيط به عليم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، هذا هو الحياء الإيماني الذي كلفنا به وكلفنا باكتسابه، وهو الحياء الذي يمنع المؤمن من ارتكاب المعاصي خوفا من الله عز وجل. قد ينطبع الشخص بالحياء المكتسب حتى يصير كالغريزي، إذا قوى الإنسان الحياء عن طريق الاكتساب يقوى حتى يصير كأنه جبل عليه وكأنه كان حياء فطريا وهبيا جبليا. جمع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نوع الحياء في أكمل صورهما، فقد كان في الغريزي كما جاء في الحديث كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، وكان في المكتسب في الذروة العليا منه، في الحياء الكسبي كان في قمة هذا الحياء الكسبي، وكذلك أيضا كان في الحياء الفطري الجبلي الوهبي أشد حياء، مش كالعذراء لا، أشد من العذراء، أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. قال المناوي رحمه الله الحياء نوعان نفساني، وهو المخلوق في النفوس كلها كالحياء من كشف العورة والجماع بين الناس، وإيماني كسبي، وهو أن يمتنع المسلم من فعل المحرم خوفا من الله تبارك وتعالى. أيضا لأن الحياء كما قلنا هناك قسم الحياء قسم جبلي أو وهبي أو فطري أو نفساني، لذلك وجد هذا الحياء في العرب، قال في اللمعات كانت العرب أحسن الأمم أخلاقا ولكنهم قد ضلوا بالكفر عن كثير منها وخلطوا بها أحكام الجاهلية، فبعث صلى الله عليه وآله وسلم ليتمم محاسن الأخلاق، وكان الحياء من هذه الأخلاق التي تغنى بها العرب. قال الشنفرة يصف امرأة شديدة الحياء، الشنفرة كان أحد شعراء الصعاليك، نعم، يقول في وصف هذه المرأة كأن لها في الأرض نسيا تقصه على أمها وإن تحدثك تبلتي، كأن لها في الأرض نسيا تقصه على أمها وإن تحدثك تبلتي. هو يصف هنا امرأة شديدة الحياء، يقول إن هذه المرأة لشدة حيائها لا ترفع رأسها وهي تمشي، لا ترفع رأسها استحياء، كأنها تطلب شيئا في الأرض، كأنه ضاع منها شيء في الأرض وهي تثبت يعني عينها في الأرض كأن لها في الأرض نسيا تقصه شيء ضاع منها، فهي تقصه أي يعني تتطلبه، وقالت لأخته قصيه تتبعيه. أما النسي فهو ما أضله أهله فيطلب ويطمع فيه، مثل اللقطة مثلا، ما أضله أهله شيء ضاع من صاحبه، ذهب أو دنانير أو شيء من هذا في الأرض، فيقول إنها تثبت عينها في الأرض ولا ترفعها، لا ولا ترفعها حياء، كأن لها في الأرض نسيا تقصه على أمها، تقصه يعني تتبعه تبحث عنه. والأم القصد على أمها، تقصه على أمها، وإن تحدثك تبلتي أي تقطع الحديث لاستحيائها. ووصف النابغة شدة حياء امرأة النعمان حين مرت بمجلسهما فسقط نصفها. هذه قصة يعني معروفة، لأنها كانت امرأة النعمان تلبس برقعا، واضح، فكانت قد تقنعت به، فوهي تمشي سقطت، فإيه انكشف وجهها فسترت وجهها بذراعيها، سترت وجهها بذراعيها شدة حيائها، وانحنت على الأرض ترفع النصيف بيدها الأخرى، ترفع النقاب كي تعيده إلى وجهها، لأن القصيدة بدايتها إيه، من آل مية رائح ومغتدي عجلان ذا زاد وغير مزودي، إلى أن قال يصف دخولها ومرورها في هذا الموقف، يقول سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، فتناولته يعني بذراع، واتقتنا باليد الأخرى، سترت وجهها بيد وبالأخرى التقطت النصيف، وهذا لشدة حيائها، رغم أنهم كانوا في الإيه؟ في الجاهلية، لأن الحياء خلق فطري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فترة الهدنة اللي صلح الإيه؟ الحديبية الذي عقد سنة 6 من الهجرة. فأبو سفيان في هذه الفترة كان في الشام، ومعروف القصة التي وردت في كتاب بدء الوحي أن هرقل كان هناك إرهاصات ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب أن يأتوه بأحد من العرب، شعر أن ملك الختان قد ظهر وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يأتي من العرب، فكان قدر أن أبا سفيان في قافلة، فأخذوه ومن معه من العرب يعني، فأتوه وهم بإيلياء بيت المقدس، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا، فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه، إن كذبني فكذبوه. يقول أبو سفيان فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. يعني أبو سفيان لم يكن متشرعا ومتدينا بإيه؟ بعدم الكذب، لكن الذي منعه وحجزه عن الكذب هو الحياء الإيه؟ الفطري، الحياء الجبلي الذي كان يوجد في العرب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وفي قوله فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا، لم يقل يكذبوا، دون قوله يكذبوا، يعني فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا. يأثروا يعني إيه؟ لما يرجعوا قريش يحكوا للناس إن أنا كذبت، فهو هذا هو الذي يستحق، لكن هو كان واثقا أنهم لن يكذبوه، يعني إذا كذب لن يقولوا لهرقل إنه يكذب الآن، فقال فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا، ولم يقل فوالله لولا الحياء من أن يكذبوني، من أن يكذبوني. يقول ابن حجر وفي قوله يأثروا دون قوله يكذبوا دليل على أنه كان واثقا منهم بعدم التكذيب أن لو كذب، لاشتراكهم معه في عداوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه ترك ذلك استحياء وأنفة من أن يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعوا، فيصير عند سامعي ذلك كذابا. وفي رواية عند ابن إسحاق التصريح بذلك ولفظها فوالله لو قد كذبت ما ردوا علي، ولكني كنت امرأ سيدا أتكرم عن الكذب، وعلمت أن أيسر ما في ذلك إن أنا كذبته أن يحفظوا ذلك عني ثم يتحدثوا به فلم أكذبه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه مع أبي عامر على جيش في أوطاس، ورمى رجل من بني جشم أبا عامر بسهم فأثبته في ركبته، قال أبو موسى فقصدت له فاعتمدته فلحقته فلما رآني ولى عني ذاهبا. يعني هذا الرجل الذي أصاب رفيق أبي موسى أبا عامر بالسهم في ركبته هرب، فتتبعه أبو موسى فلما رآني ولى عني ذاهبا فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي، يعني ألا تستحي أن تفر من المواجهة في القتال، ألا تستحي، ألست عربيا، ألا تثبت، فكف. فالرجل أفاق من هذه الكلمات فوقف كف عن الهروب، ألا تستحي، ألست عربيا، ألا تثبت، فكف. فالتقيت أنا وهو فاختلفنا أنا وهو ضربتين فضربته بالسيف فقتلته. فهذا يعني كان شأن الحياء في الجاهلية، كانوا يعرفون الحياء. طبعا هذا الحياء مع عدم وجود شريعة سماوية تحكمهم، إنما هو الحياء الجبلي الفطري الغريزي. أما في الإسلام فقد رفع الإسلام شأن الحياء وحض عليه وامتدح أهله في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. من يأتي بدليل على ذلك من القرآن الكريم؟ صحيح، لكن في أصرح من هذا. أي تفضل. نعم، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. فنلاحظ هنا أن القرآن الكريم أبرز خلق الحياء في ابنتي هذا الرجل الصالح اللتين انحدرتا من بيت كريم، ينضح بالعفاف والطهارة والصيانة وحسن التربية، وذلك في قوله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. قال عمر رضي الله عنه في شرح هذه الصفة، قال ليست بسلفع. السلفع هي المرأة السليطة الجريئة قليلة الحياء. ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، ولكن جاءت مستترة قد وضعت كم درعها على وجهها استحياء. وفي رواية جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها. ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة. وبلغ من تقدير الإسلام خلق الحياء أن جعل الحياء معيارا يحدد به الإثم والبر. إذا اشتبه عليك شيء لا تستطيع أو إذا ترددت هل هذا الشيء من الإثم أم من البر، فجعل الإسلام المعيار والمقياس هو الحياء. فقال صلى الله عليه وسلم البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فقوله وكرهت أن يطلع عليه الناس هذا مقياس للإثم. نعم، من ذلك أيضا أنه قد بني في الإسلام حكم شرعي على اعتبار الحياء. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها. الجارية يعني الفتاة، الفتاة ينكحها أهلها. أحيانا الجارية تأتي بمعنى الأمة، وأحيانا تطلق على أي فتاة جارية حتى لو كانت حرة. كما هنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال رسول الله فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر. فقالت فقلت له إنها تستحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت. وهذا الحديث متفق عليه، فذلك إذنها إذا هي سكتت. وفي لفظ النسائي وأحمد استأمروا النساء في أبضاعهن، قيل فإن البكرة تستحي أن تكلم، تستحي أن تقول موافقة. قال سكوتها إذنها، سكوتها إذنها. وقال صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر. فجعل ابن البكر أن تسكت لشدة حيائها، وأما الثيب فلا بد من إذنها الصريح في التزوير. طبعا بعض الفقهاء قالوا يعني إذنها صماتها، سكوتها يعتبر إذنا إذا كانت تعرف أن السكوت إذن، كانت هي تعرف هذا الحديث فتستحي أن تتكلم إذا هي وافقة، واضح؟ والبعض قال لا، ده الحياء الفطري، لأنها إذا اعترضت صراحة أو صرخت مثلا أو بكت أو شيء من هذا خلاص، هذه الدليل يعني واضح. وكما نلاحظ هنا في هذه القضية استئذان المرأة في التزويج، وأن لها حقا في أن تبدي رأيها، وإن كان هذا الحق مقيدا بسلطة الولي الشرعي ولا تعارض، لابد من موافقة البنت البالغ، وفي نفس الوقت هي لا تستطيع أن تزوج نفسها إلا بإذن وليها الشرعي. بعض الناس تسيء فهم هذا الحديث فيتصورون أن البكر هي التي لابد لها من ولي، أما الثيب فلها أن تزوج نفسها، هذا في غاية الجهل للأسف الشديد، وهذا مفهوم شائع عند كثير من الناس، أن الفرق بين البكر والثيب أن البكر لابد لها من ولي، وأما الثيب فتستطيع أن تزوج نفسها، هذا كلام باطل، كلاهما لابد من سلطة الولي، سواء المرأة بكر أم ثيب لابد أن يلي تزويجها وليها، إنما الفرق بينهم هو إيه؟ في كيفية التعبير عن الموافقة على هذا الزوج، كيفية التعبير، فالبكر تعبر عن ذلك إن هي وافقت بالإيه؟ بالصمت، سكوتها إذنها، أما الثيب فلابد من أن تأتي بالتعبير الصريح، تقول نعم موافقة، ها؟ ولذلك قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر. الحياء قسمه العلماء إلى أقسام عدة بلغ بها الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى 10 أنواع من الحياء، أو سماها 10 أوجه. يقول في مدارج السالكين قسم الحياء إلى 10 أوجه: حياء جناية، وحياء تقصير، وحياء إجلال، وحياء كرم، وحياء حشمة، وحياء استحقار النفس أي استصغرها، وحياء محبة، وحياء عبودية، وحياء شرف وعزة، وحياء المستحي من نفسه. ثم فصلها فقال: فأما حياء الجناية فمنه حياء آدم عليه السلام لما فر هاربا في الجنة، قال الله تعالى: أفرارا مني يا آدم؟ قال: لا يا رب، بل حياء منك. وحياء التقصير كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فهذا إيه؟ حياء التقصير. حياء الإجلال وهو حياء المعرفة، وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه. الرابع حياء الكرم كحياء النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب رضي الله عنها، وطولوا الجلوس عنده فقام واستحيا أن يقول له منصرفوا، فهذا حياء كرم. الخامس حياء الحشمة كحياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي لمكان ابنته منه. وحياء الاستحقار واستصغار النفس كحياء العبد من ربه عز وجل حين يسأله حوائجه احتقارا لشأن نفسه واستصغارا لها، وهذا يأتي من أحد سببين: الأول استحقار السائل نفسه واستعظام ذنوبه وخطاياه، والثاني استعظام مسؤوله وهو الله عز وجل، فينشأ عن ذلك حياء الاستصغار والاحتقار. أما حياء المحبة فهو حياء المحب من محبوبه، حتى إنه إذا خطر على قلبه في غيبته هاج الحياء من قلبه وأحس به في وجهه ولا يدري ما سببه. وكذلك يعرض حياء المحبة للمحب عند ملاقاته محبوبة ومفاجأته له روعة شديدة، يعني إذا فوجئ بمن يحب يعتري فجأة هذا الحياء. ومنه قولهم جمال رائع، رائع يعني أنه إذا فاجأ الإنسان فإنه يعتري هذا الشعور. سبب هذا الحياء والروعة مما لا يعرفه أكثر الناس، فإذا فاجأ المحبوب محبه ورآه بغته أحس القلب بهجوم سلطانه عليه فاعتراه روعة وخوف. وأما حياء العبودية فهو حياء ممتزج من محبة وخوف، حياء العبودية يأتي من المحبة والخوف ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده، وأن قدره أعلى وأجل منها، فعبوديته له توجب استحياءه منه لا محالة. ولذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا يجر على وجهه منذ ولده إلى أن يموت هرما في طاعة الله عز وجل لحقره يوم القيامة. لو أن الرجل من يوم ولد إلى أن يموت، ولا يموت مثلا في سن مبكر وإنما يموت في سن الهرم والشيخوخة، وطوال هذه الفترة منذ لحظة الميلاد إلى لحظة الموت هرما قضاها كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى والعبادة دون توقف، وأتى يوم القيامة لا احتقر ذلك بالنسبة لما ينبغي لجلال الله سبحانه وتعالى. لو أن رجلا يجر على وجهه منذ ولد إلى أن يموت هرما في مرضات الله عز وجل لحقره يوم القيامة. أما حياء الشرف والعزة فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل أو عطاء أو إحسان، فإنه يستحي مع بذله حياء شرف نفس وعزة. وأما حياء المرء من نفسه فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها لنفسها بالنقص وقناعتها بالدون، فيجد نفسه مستحيا من نفسه حتى كأن له نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى، وهذا أكمل ما يكون من الحياء، فإن العبد إذا استحيا من نفسه فهو بأن يستحيا من غيره أجدر. ولذلك قالوا يعني من فعل في الخلوة ما يستحي منه أمام الناس فهذا يدل على أنه ليس لنفسه عنده قدر، لأنه يراها هينة، يرى نفسه نفسا حقيرة دنيئة، فلا مانع عنده ولا يستحي من نفسه. أما إذا استحي من نفسه فهذا من أشرف أنواع الحياء كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. مما يتولد الحياء، يقول الهروي رحمه الله تعالى يتولد الحياء من التعظيم المنوط بالحب. الحياء يتولد من التعظيم المنوط بالحب. قال ابن القيم في شرحه يعني أن الحياء حالة حاصلة من امتزاج التعظيم بالمودة. إذا امتزج التعظيم، تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلب العبد مع المودة مع الحب، إذا اقترن معا يتولد بينهما الحياء من الله عز وجل. وقال بعضهم يتولد الحياء من شعور القلب بما يستحيا منه ونفرته عنه، فيتولد من هذا الشعور والنفرة حالة هي حالة الحياء. قال ابن القيم ولا تنافي بين هذه الأقوال، لأن للحياء عدة أسباب وكل أشار إلى بعضها. وقد يتولد الحياء من علم العبد بنظر الحق إليه، يقين بأن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه فيجذبه ذلك إلى تحمل المجاهدة ويحمله على استقباح الجناية ويسكته عن الشكوى. إذا أصيب ببلية فإنه لا يشتكي الله سبحانه وتعالى إلى خلقه، وإنما يسكت عن الشكوى استحياء من أن يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. كذلك إذا هم بمعصية فإذا علم نظر الله إليه فإن ذلك يعني يصبره على التحمل المجاهدة للكف عنها حياء من الله سبحانه وتعالى. قد يتولد الحياء من مشهد النعمة والإحسان. الحياء يتولد أيضا من مشهد النعمة، يعني إيه؟ شهود نعمة الله سبحانه وتعالى وإحسانه إليك. فإن الكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه، وإنما يفعله اللئيم الذي يقابل الإساءة بالإحسان، فهذا هو اللئيم. وإذا أنت أكرمت الكريمة ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيمة تمرد. فالكريم إذا أحسن إليه يقابل الإحسان بإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه، وإنما يفعله اللئيم فيمنعه مشهد إحسانه إليه ونعمته عليه من عصيانه. فالإنسان الكريم النفس إذا شهد إحسان الله سبحانه وتعالى إليه ونعمه عليه يمنعه ذلك من أن يعصى الله، حياء منه أن يكون خيره وإنعامه نازلا إليه ومخالفته صاعدة إلى الله سبحانه وتعالى. فملك ينزل بهذا، ملك ينزل بالنعم وملك آخر يعرج في مقابلة النعم بالإيه؟ بالمعاصي وقد سودت صفحته، فأقبح به من مقابلة. وقد يتولد الحياء من مشهد النعمة والإحسان، فإن الكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه، وإنما يفعله اللئيم فيمنعه، أي يمنع الكريم مشهد إحسانه إليه ونعمته عليه من عصيانه، حياء منه أن يكون خيره وإنعامه نازلا عليه ومخالفته صاعدة إليه. فملك ينزل بهذا وملك يعرج بهذا، فأقبح بها من مقابلة. قال الجنيد رحمه الله تعالى: الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير. أن يشهد الإنسان الآلاء يعني النعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رؤية الآلاء ورؤية التقصير، ويعني يشهد أيضا تقصير نفسه. فيتولد بين رؤية الآلاء النعم وبين رؤية التقصير حالة تسمى الحياء، وحقيقته خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. فإذا كان الإنسان يخزى أن يسيء إلى من أحسن إليه من البشر، ويستحي ممن أزدى إليه معروفا أن يقابله بالنكر، فكيف لا يستحي الإنسان من ربه واهب النعم التي لا تحصى؟ قال محمد بن علي الترمذي: اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. فلو لم يرد بالحياء شرعا لاستلزمه العقل واستحسنه. إذن الحياء مستحسن بالعقل حتى لو لم يرد شرع حاضا عليه. يقول الشاعر: هب البعث لم تأتنا رسله، وجاحمة النار لم تضرمي، أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم؟ هب البعث لم تأتنا رسله، يعني افترض أنه لم يبعث إلينا رسل يخبروننا بأن هناك بعثا ونشورا وحياة في الدار الآخرة. هب البعث لم تأتنا رسله، وجاحمة النار لم تضرمي، يعني نار الجحيم لم تضرم بالوقود. افترض أنه ليس هناك عذاب ولا بعث، افترض ولا نشور، أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم؟ أليس يجب بالعقل، التفكير بالعقل، الإنسان يستنبط أن الحياء من الله سبحانه وتعالى واجب مقابل ما أنعم به على العباد. هب البعث لم تأتنا رسله، وجاحمة النار لم تضرمي، أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم؟ بلى. ويقول آخر: تائب تجري دموعي ندما، يا لقلبي من دموع الندم، ليتني ذبت حياء كلما جدد العفو عطاء المنعم. فهو يتمادى في المعصية ثم الله سبحانه وتعالى يجدد الإيه؟ النعم والعفو، فيتمنى حينئذ أنه لو ذاب من الحياء من هذه المقابلة، من أن يقابل نعم الله بالتمادي في المعاصي. تائب تجري دموعي ندما، يا لقلبي من دموع الندم، ليتني ذبت حياء كلما جدد العفو عطاء المنعم. أما حياء الجناية فهو أيضا كما ذكرنا يتولد منه الحياء. فقد روى قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، يعني لطول يوم القيامة، طول يوم القيامة يعني 50,000 سنة مما تعدون، والشمس قد اقتربت قدر ميل، يعني سواء قلنا الميل هو الميل الذي يكتحل به أو الميل المسافة المعروفة ما توصلش 2 كيلو، أقل كيلو ونص تقريبا، واضح؟ فطبعا لنا نتخيل نفترض أنها المسافة بعد الشمس علينا قد إيه دلوقتي؟ 93 مليون ميل، 93 مليون ميل، وانظر كيف يشتكي الناس الحر، فما بالك إذا صارت ميلا واحدة؟ نسأل الله السلامة. فيجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، قال فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها ويقول ولكن ائت نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. طبعا في هذا الحديث أن كل هؤلاء الأنبياء كل ذكر خطيئته، وسبق أن تكلمنا وبينا أن ما نسب إلى الأنبياء عليهم السلام من معصية إما أنه فعل حسب النبي أو الرسول أنه إذا فعله فإنه يوافق رضا الله تبارك وتعالى، ثم اتضح بعدما اجتهد في أنه يوافق مرضاة الله أنه لا يرضي الله عز وجل، فهذا ما يطلق عليه معصية، واضح؟ فهو لا يتعمد مخالفة أمر الله، الأنبياء معصومون من الخطايا والذنوب، فهو لا يتعمد المخالفة لكن يظن في شيء معين أنه يوافق رضا الله ثم يتضح أنه لم يوافق رضا الله، واضح؟ هذا هو القسم الأول أو احتمال يعني بعض أنواع هذه الأشياء، أو يكون هذا الشيء الذي يطلق عليه في حق الأنبياء معصية هو من باب ترك الأولى على قاعدة إيه الجنيد، إن حسنات الأبرار سيئات المقربين، فهو بالنسبة لمقام العظيم الأنبياء ومنصبهم العالي يعتبر معصية لكن هو من باب ترك الأولى، فإن الأنبياء عليهم السلام معصومون من أن يقع منهم ما يزري بمراتبهم العالية ومناصبهم السامية، ولو فرضنا أنه وقع منهم شيء من المخالفة فإنهم يتداركون ذلك بالتوبة والإخلاص وصدق الإنابة إلى الله عز وجل حتى ينالوا بذلك أعلى الدرجات، فتكون درجاتهم بذلك أعلى من درجة من لم يرتكب شيئا من ذلك، كما قال بعض السلف رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من إيه؟ من طاعة أورثت عزا واستكبارا. يقول تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فآدم طبعا هو أول الأنبياء لكن نوح هو أول الرسل، ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، قال فأتون نوحا فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها. وخطيئة نوح أنه إيه؟ قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، واضح؟ فهو كان يظن أنه داخل في الوعد بالإيه؟ بالإنجاء، فبين الله أنه ليس من أهله، ليس من أهل الإيمان، فيستحي ربه منها، وهذا هو الشاهد. ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، لست هناكم يعني إيه؟ لست أنا يليق بهذا المنصب، منصب الشفاعة للأمم كلها، وذكر خطيئته التي أصاب وهي الثلاث الكذبات، هي معاريض في الحقيقة وليست كذبا لأنها كلها تعريض جائز كما يعلم من الحديث، فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله وأعطاه التوراة، قال فأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها، ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته، فأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتونني فأستأذن على ربي فيؤذن له صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، فيقال يا محمد ارفع قل يسمع، سل تعطى، اشفع تشفع، صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث متفق عليه. وعن محمد بن حاتم قال: قال الفضيل بن عياض: لو خيرت بين أن أبعث فأدخل الجنة وبين ألا أبعث لاخترت ألا أبعث. الفضيل رحمه الله يقول: لو خيرت بين أن أبعث فأدخل الجنة وبين ألا أبعث لاخترت ألا أبعث. قيل لمحمد بن حاتم: هذا من الحياء؟ قال: نعم، هذا من طريق الحياء من الله عز وجل. يعني يختار ألا يبعث لأنه يستحيي أن يلقى الله سبحانه وتعالى بذنوبه. وعن علقمة ابن مرثد قال: كان الأسود يجتهد في العجاب في العبادة ويصوم حتى يخضر ويصفر، فلما احتضر بكى، فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: مالي لا أجزع، ومن أحق بذلك مني؟ والله لو أتيت بالمغفرة من الله عز وجل لأهمني الحياء منه مما قد صنعت. إن الرجل لا يكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه ولا يزال مستحييا منه. فعند احتضاره مع اجتهاده في العبادة رحمه الله تعالى جزع وبكى، فقالوا له: ما هذا الجزع؟ قال: مالي لا أجزع، ومن أحق بذلك مني؟ والله لو أتيت بالمغفرة، حتى لو ضمنت أن الله يغفر لي ذنوبي، فكيف بالاستحياء من الله حين أقابله، حين ألقى الله؟ والله لو أتيت بالمغفرة من الله عز وجل لأهمني الحياء منه مما قد صنعت. إن الرجل لا يكون بينه وبين رجل الذنب الصغير، يخطئ في حق شخص ذنبا صغيرا والرجل يسامحه، لكنه مع ذلك لا يزال مستحيا منه، ولله المثل الأعلى. وأنشد بعضهم: يا حسرة العاصين عند معادهم، هذا وإن قدموا على الجنات لو لم يكن إلا الحياء من الذي ستر القبيح لكان أعظم الحسرات. يا حسرة العاصين عند معادهم، هذا وإن قدموا على الجنات لو لم يكن إلا الحياء من الذي ستر القبيح لكان أعظم الحسرات. وقال الحسن رحمه الله تعالى: لو لم نبكي إلا للحياء من ذلك المقام لكان ينبغي لنا أن نبكي فنطيل البكاء. وروي عن أبي حامد الخلقاني أنه أنشد الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذين البيتين: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فأمره الإمام أحمد بإعادتهما عليه فأعادهما عليه، فدخل أحمد داره وجعل يرددهما ويبكي رحمه الله تعالى. وشهد الفضيل رحمه الله تعالى الموقف في عرفات، فرفع رأسه إلى السماء وقد قبض على لحيته وهو يبكي بكاء الثكلى ويقول: واسوأتاه منك وإن عفوت. أيضا يستحي من الله سبحانه وتعالى، حتى لو عفى عنه فأين يذهب بالحياء مما قد جنى؟ واسوأتاه منك وإن عفوت. يقول الشاعر: يا خجلة العبد من إحسان سيده، يا حسرة القلب من ألطاف معناه، فكم أسأت وبالإحسان قابلني وخجلتي وحيائي حين ألقاه، يا نفس كم بخفي اللطف عاملني وقد رآني على ما ليس يرضاه، يا نفس كم زلة زلت بها قدمي وما أقال عثاري ثم إلا هو، يا نفس توبي إلى مولاك واجتهدي وصابري فيه إيقانا برؤياه. للحياء فضائل كثيرة، يعني كما جاءت في الكتاب والسنة. فمن أول ومن أعظم فضائل الحياء أنه مفتاح كل خير. الحياء مفتاح كل خير، ويكفي الحياء خيرا كونه على الخير دليلا. إذ مبدأ الحياء انكسار وانقباض، يلحق الإنسان مخافة نسبته إلى القبيح، ونهايته ترك القبيح، وكلاهما خير. عن أبي نجيد عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير، وهذا متفق عليه. فكان هناك واحد يعني حاضر في المجلس أثناء تحديث عمران ابن حسين رضي الله عنه بهذا الحديث: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير ابن كعب العدوي البصري أو البصري التابعي الجليل، قال بشير ابن كعب: مكتوب في الحكمة إن منه وقارا ومنه سكينة، مكتوب في الحكمة إن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران رضي الله عنه: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك؟ ها يعني قد استغنينا بالوحي الشريف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن ننقل من كتب إيه؟ اليهود والنصارى. أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك. أما قول بشير بن كعب مكتوب في الحكمة إن منه وقارا يعني حلما ورزانا، ومنه سكينا أي دعة وسكونا، وفي رواية لمسلم أنه قال له إن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. ففي الظاهر هو كأنه كده بيستدرك على حديث الرسول عليه السلام أن في نوع من الحياء نوع من العجز ضعف، ولذلك غضب عمران غضبة شديدة منه كما سنبين إن شاء الله تعالى. وهو إنما غضب لهذه هذه الزيادة حينما قال منه وقار وسكينة ومنه ضعف، فغضب عمران أشد الغضب كما سنرى. قال في الكواكب: إنما غضب لأن الحجة إنما هي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يروى عن كتب الحكمة، لأنه لا يدرى ما في حقيقتها ولا يعرف صدقها. وقال القرطبي: إنما أنكر عليه من حيث إنه ساقه في معرض من يعارض كلام النبوة بكلام غيره، وقيل لكونه خاف أن يخلط بالسنة غيرها، وإلا فليس في ذكر السكينة والوقار ما ينافي كونه خيرا. هذا الحديث نفسه رواه حميد ابن هلال عن بشير بن كعب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. فقول الرسول عليه السلام فيه عموم أن كل الحياء خير، الحياء خير كله. فقال بشير: فقلت إن منه ضعفا وإن منه عجزا، إن منه ضعفا وإن منه عجزا، بمعنى إن منه ضعفا أنه قد يستحي أن يواجه بالحق من يستحيه فيدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يحمل على إخلاله ببعض الحقوق وغير ذلك مما يعرف عادة. والجواب عن ذلك أن هذا المانع ليس من الحياء في الحقيقة، هذا ليس هو الحياء الشرعي الذي يقصده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا عجز وخور وضعف ومهانة، وإنما يطلق عليه أهل العرف حياء مجازا. أما الحياء الحقيقي فهو خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق كل ذي حق. عن عمران قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. فقال بشير: فقلت إن منه ضعفا وإن منه عجزا. فقال عمران رضي الله عنه: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيئني بالمعارض، لا أحدثك بحديث ما عرفتك. حلف أنه بعد كده لا يحدث أبدا بأي حديث لأنه لم يتأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيئني بالمعارض، وعند مسلم وأبي داود: فغضب عمران حتى احمرت عيناه. قال النووي: وأما إنكار عمران رضي الله عنه فلكونه قال ومنه ضعف بعد سماعه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه خير كله. ومعنى قوله أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيئني بالمعارض يعني تأتي بكلام في مقابلته وتعترض بما يخالفه، لا أحدثك بحديث ما عرفتك. حلف أنه يقاطعه. فقالوا: يا أبا نجيد، الجماعة الحضور في المجلس قالوا: يا أبا نجيد إنه طيب الهوى، دانيته سليمة، هو بس تورط في هذه الكلمة دون أن يتدبر فيها، واضح؟ إنه طيب الهوى وإنه فظلوا يشفعون للرجل عند عمران فلم يزالوا به حتى سكن وحدث. وجاء عند مسلم أنهم قالوا له إنه منا أبا نجيد، إنه لا بأس به، ده رجل طيب ورجل صالح، وليس كما تتوهم أنه يعتدي على المقام النبوي بهذه الصورة التي ظننت. يا أبا نجيد إنه طيب الهوى، يعني طيب القلب، لا يقصد سوءا، وإنه منا، يعني ليس من المنافقين. إن ده سلوك المنافقين، الواحد يسمع حديث عن الرسول عليه السلام ثم يبدي رأيا أو كلاما يعارضه، فهذا علامة النفاق، ولا تعرف أنهم في لحن القول. فقال إنه منا، يعني هذا من المؤمنين وليس من المنافقين، ولا يتهم بنفاق أو زندقة أو بدعة ونحو ذلك مما يخالف به أهل الاستقامة. واضح؟ الحقيقة هنا موقف نتوقف قليلا عنده، وهو أنه في ضوء هذا الحديث بالذات، وفي ضوء هذا الموقف، موقف عمران بن حصين رضي الله عنهما مع بشير بن كعب، نستطيع أيضا أن نفعل نفس الشيء، وأن نرد ما زعمه الراغب في ذريعة إلى مكارم الشريعة، إذ إنه حينما أراد أن يتكلم عن الحياء قال إن الحياء مركب، خليط مركب من جبن وعفة، إن الحياء مركب من جبن وعفة، يقول ولذلك لا يكون المستحي فاسقا ولا الفاسق مستحييا، لتنافي اجتماع العفة والفسق، وقل ما يكون الشجاع مستحيا والمستحي شجاعا، لتنافي اجتماع الجبن والشجاعة. ده كلام الراغب الأصفهاني في الذريعة، قال إن الحياء مركب من جبن وعفة، صفتين جبن زائد عفة تساوي حياء. يقول ولذلك لا يكون المستحي فاسقا ولا الفاسق مستحيا، لأنه لا تجتمع العفة مع الفسق. كذلك الشجاع، قل أن يكون الشجاع صاحب حياء، أو المستحي أن يكون شجاعا، لتنافي اجتماع الجبن والشجاعة. ممكن الكلام ده بقى في الخجل مش في الحياء الشرعي المحمود والذي هو خير كله، لأن قول الراغب إن الحياء مركب من جبن وعفة توأم قول بشير لعمران رضي الله عنه إنه ضعف وعجز، لأن كلاهما فيه تعرض لعموم قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. وقد قال ابن شهاب دعوا السنة تمضي لا تعرضوا لها بالرأي، يعني إذا أتت السنة لا تضعوا المتاريس في طريقها، دعوها تمضي. ويقول الشاعر دعوا كل قول عند قول محمد عليه الصلاة والسلام، فما آمن في دينه كمخاطره، والرجل الفاضل الحيي يتخوف على مكارمه ومحامده أن يضيع بهاؤها وينطفئ سناؤها بما يجرح الشعور ويحرج الوجدان. فحياء مثل هذا من أمارات الشجاعة، لأن الحيي الكريم يجود بإراقة دمه، لأن الحيي الكريم يجود بإراقة دمه، ويفضل إراقة دمه على إراقة ماء وجهه، فتراه يستحيي من الفرار ويتقي العار، وهذا من أعلى الشجاعة. وقد قرنت العرب بين المدح بالشجاعة والمدح بالحياء. يقول الشاعر يجري الحياء الغض من قسماتهم في حين يجري من أكفهم الدم. فهنا انتدح بالحياء مع الشجاعة، لا كما يقول الراغب، يجري الحياء الغض من قسماتهم في حين يجري من أكفهم الدم. ويقول الآخر كريم يغض الطرف فضل حيائه ويدنو وأطراف الرماح دواني، وهذا مدح بالشجاعة مع الحياء. وتقول ليلى الأخيالية فتى هو أحيا من فتاة حية وأشجع من ليث بخفان خادري، وتعني من ذلك أنه أشجع من أسد مقيم في غيل من الشجر، وهو الشجر العظيم الملتف. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما ملخصه، وخلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية، فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة، كما أنه ليس معه من الخير شيء ولولا هذا الخلق لم يقرى الضيف، ولم يوفى بالوعد، ولم تؤدى أمانة، ولم تقضى لأحد حاجة، ولا تحرى الرجل الجميل فآثره، والقبيح فتجنبه، ولا ستر له عورة، ولم تنع من فاحشة. وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤدي شيئا من الأمور المفترضة عليه، ولم يرعى لمخلوق حقا، ولم يصل له رحمة، ولا بر له والدة. فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني وهو رجاء عاقبتها الحميدة، وإما دنيوي علوي وهو حياء فاعلها من الخلق. فقد تبين أنه لولا الحياء إما من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها. ثم قال رحمه الله: إن للإنسان آمرين وزاجرين. آمر وزاجر من جهة الحياء، فإذا أطاعه امتنع من فعل كل ما يشتهي. وله آمر وزاجر من جهة الهوى والطبيعة، فمن لم يطع آمر الحياء وزاجرة أطاع آمر الهوى والشهوة ولا بد. أيضا من فضائل الحياء، وإن كنا ذكرناها ضمنا إلا أنها تستحق أن تفرض أيضا لإبرازها، وهي أن الحياء من خصائص الفطرة الإنسانية. يعني الحياء غريزة مركوزة في الإنسان، وإن كان استعمال الحياء على ما يوافق الشرع لا بد فيه من اكتساب وعلم ونية. واضح؟ فإنه يرضع عن ارتكاب كل ما يشتهيه فلا يكون كالبهيمة. ولذلك الحياء يميز بين الإنسان وبين الحيوان. الحيوان إذا اشتهى لا يبالي بأن يأتي بالقبائح الأشياء على الملأ من الناس، لأنه لا يستحي، لأنه حيوان. فميز الإنسان وكساه الله سبحانه وتعالى ستر الحياء وزينة الحياء كي يحجزه عن أن يتساوى مع البهائم. وذلك نجد الشعوب التي نزلت لمستوى البهائم بل افتخرت بذلك تتصرف كما تتصرف البهائم، كالغربيين وهذه البلاد التي لا حياء فيها عندهم، دمروا الحياء الفطري، وطبعا لم يكتسبوا الحياء الشرعي لأنه لا دين عندهم، فمن ثم لا يتورعون ولا يستحيون من أن يتصرفوا تماما كما تفعل البهائم، بل أخس من البهائم. أيضا الحياء إيمان. هذه الملاحظة التي ذكرناها مهمة جدا، سوف نحتاجها أو نحتاج إلى استدعائها من الذاكرة فيما بعد. استعمال الحياء على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية، اكتساب وعلم ونية. سوف نتعرض لها فيما بعد عند مناقشة شبهة أو إشكال يثيره بعض الناس، يقول إذا كان الحياء من الإيمان أو هو إيمان، فلماذا نلاحظ بعض الكفار عندهم حياء؟ فهنحتاج لهذا المعنى، أن الحياء المكتسب الذي يحتاج لعلم ونية ليس للكافر إليه سبيل، إنما ممكن كافر يكون سلمت عنده في الفطرة في هذه الجزئية اللي هو الحياء الإيه؟ الفطري الجبلي، لأن كل مولود يولد على الفطرة وهذا من الفطرة. أيضا من فضائل الحياء أنه هو إيمان. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وفي لفظ الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وهذا رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرطهما وأقره الذهبي. قال الطيبي: فيه رائحة التجريد، حيث جرد من الإيمان شعبة منه وجعلها قرينة له على سبيل الاستعارة، كأنهما رضيعا لبان ثدي تقاسما على ألا يفترقا. ولذلك قال: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما لابد أن يرتفع الآخر. وعن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، وفي رواية وهو يعاتب أخاه على الحياء، يقول: إنك لتستحيي، حتى كأنه يقول: قد أضر بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. ففي هذا الحديث مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء. الوعظ زجر يقترن بتخويف، فكان هذا ينصحه أنه لا تكثر من الحياء، لا تكثر من الحياء. وأيضا إمعانا في الزجر كان يذكره بما يترتب على ملازمة الحياء من المفسدة وضياع المال وخسران الربح، حتى أنه قال له إيه؟ قد أضر بك الحياء، ده خلاك خسرت أموالا كثيرة وضاع حقك وكذا وكذا. فكان إيه يأتي بالأدلة على أنه ينقص من حيائه أو يتجنبه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، في هنا ما نوع فيه؟ سببيا يعظ أخاه في الحياء اللي بسبب حيائه، بسبب أنه حي، فكان أخوه هذا كثير الحياء، فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه، من استيفاء حقوقه. طبعا سنناقش قضية مهمة جدا فيما بعد إن شاء الله تعالى، وهي أن هو في جانب الرجل الحياء محمود، في جانب من يأخذ حقوق الناس بسيف الحياء فهذا حرام، يعني مفيش تعارض، واضح؟ لأن الرجل الذي يستحي من أن يطالب بحقوقه مثلا مستدين منه الناس أموالا تأتي المعيد ولا يوفون بها هو يستحي، هذا الحياء خير في حقه هو، بدليل عموم الحديث ندعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. طيب هل معنى أن هو في حق صاحب المال خير المستحي؟ هل معنى ذلك أن التاني لا حرج عليه؟ لا، التاني بقى ده اللي هو بياخد أموال الناس بسيف الحياء أو يستغل خلق الحياء في الشخص الآخر، دي له موضوع آخر سنتكلم في إدانته فيما بعد، لكن لا تخلط بين الأمرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه، دعه يعني اتركه على هذا الخلق السني، ثم زاد في ترغيبه في الأمر بأن قال فإن الحياء من الإيمان. دعه، إذن إذا رزقك الله سبحانه وتعالى الحياء إياك أن تحاول أن تدمره أو أن تنسفه أو أن تضعفه فيك، لأن الحياء سياج عاصم من القبائح كما بينا. دعه، دعه أي اترك كما هو، اتركه على هذا الخلق السني، ثم زاده في ذلك ترغيبا لحكمه بأنه من الإيمان. وإذا كان الحياء يمنع صاحبه من استيفاء الحق جر له ذلك تحصيل أجر ذلك الحق، جر له ذلك تحصيل أجر ذلك الحق، ولا سيما إذا كان المتروك له مستحقا. والظاهر أن الناهي ما كان يعرف أن الحياء من مكملات الإيمان، فلهذا وقع التأكيد، وقد يكون التأكيد من جهة أن القضية في نفسها مما يهتم به وإن لم يكن هناك منكر. دعه فإن الحياء من الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث متفق عليه، الإيمان 70 شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وعن سليمان عليه السلام قال الحياء نظام الإيمان. يعني إيه نظام الإيمان؟ تعرفون العقد، العقد اللي بيكون فيه حبات، السلك أو الخيط الذي يجمع هذه الحبات هذا هو النظام، واضح؟ يبقى الحياء نظام الإيمان، فإذا انحل النظام ذهب ما فيه، فهذا هو بالنسبة للإيمان. يقول سليمان عليه السلام الحياء نظام الإيمان، فإذا انحل النظام ذهب ما فيه. وقال إياس بن قرة كنت عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله فذكر عنده الحياء، فقالوا الحياء من الدين، فقال عمر بل هو الدين كله. وقد حكى الإمام النووي رحمه الله عن القاضي عياض قوله إنما جعل الحياء من الإيمان وإن كان غريزة، مع أن في حياء فطري، لأنه قد يكون تخلقا واكتسابا. فانتبهوا للفرق بين الحياء الغريزي والحياء الكسبي الإيماني. فلما نقول الحياء من الإيمان يبقى نقصد أساسا إيه؟ الحياء الكسبي، كي يجتهد الإنسان في اكتسابه كسائر أعمال البر، وقد يكون غريزة لكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم، فهو من الإيمان بهذا ولكونه باعثا على أفعال البر ومانعا من المعاصي، واضح؟ أما إذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي فإنه لا يبقى له ما يحجزه عن القبائح والدنايا، فصار كأنه لا إيمان له. ولذلك روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار، الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. البذاء اللي هو السفاهة والفحش في القول وإن كان كلامه صدقا، أما الفحش فهو ما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي، ويجري ذلك بالذات في ألفاظ الوقاع وما يتعلق به، فإن لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة، أما أهل الصلاح فيتحاشون ذلك ويعبرون عنه بغير لسانهم، يعني ما يستقبح منه يفضل إنسان يعبر عنه بلغة أعجمية، بلغة أخرى إذا كان يفهمها من يكلمه، هذا يكون أفضل تجنبا للوقوع في الألفاظ الفاحشة، أو بالكناية يكني عن كل ما يستحي منه من الألفاظ، كما نلاحظ ذلك من هدي القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هنا في هذا الحديث الحياء من الإيمان جعل في مقابلة الحياء الإيه؟ البذاء، البذاء من الجفاء، الجفاء هو الطرد والإبعاد والإعراض وترك الصلة والبر، والجفاء في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل شيء يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وهذا رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: خمس من علامات الشقوة: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، كان الناس الذين يرفعون أصواتهم في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وفي حديث ابن عمر: وكان يقول: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. يقول أبو حاتم: فإذا لزم المرء الحياء كانت أسباب الخير منه موجودة، كما أن الواقح إذا لزم البذاء كان وجود الخير منه معدوما، وتواتر الشر منه موجودا، لأن الحياء هو الحائل بين المرء وبين المزجورات كلها، فبقوة الحياء يضعف ارتكابه إياها، وبضعف الحياء تقوى مباشرته إياها. يقول محمد ابن عبد الله البغدادي: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه، حياءك فاحفظه، عليك فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. وقال سليمان: إذا أراد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا. نختم الكلام الليلة بدفع إشكالين حول هذا المعنى الذي ذكرناه من فضائل الحياء، وهو أن الحياء إيمان، الحياء إيمان، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحياء شعبة من الإيمان. قال بعضهم: كيف جعل الحياء وهو غريزة شعبة من الإيمان وهو اكتساب؟ الحياء غريزة جبلة فطرة، كيف جعله من الإيمان مع أن الإيمان شعبه كلها فيها إيه؟ اكتساب. لا إله إلا الله أنت تقول تكتسب، لا إله الصلاة أنت تصلي تزكي إلى آخره. فالجواب في ذلك أن المستحي ينقطع بالحياء عن المعاصي، لأن حتى إذا قلنا إن المقصود هو الحياء الغريزي فهو بالنظر إلى عاقبته إيمان، واضح؟ لأن الحياء الفطري أو الجبلي أو الغريزي بيتسبب في إيه؟ في الامتناع عن المعاصي، فصار كالإيمان الذي يقطع عنها ويحول بين المؤمن وبينها. وقال ابن الأثير في هذا الحديث: وإنما جعله بعض الإيمان لأن الإيمان ينقسم إلى ائتمار بما أمر الله به وانتهاء عما نهى الله عنه، فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان. إشكال آخر: إذا كان الحياء من الإيمان فماذا عن وجود حياء ظاهر عند بعض الكافرين؟ من يجيب على هذا الإشكال؟ إذا كان الحياء من الإيمان، فنحن نلاحظ بعض الكفار عندهم حياء مع أنهم كفار. طيب إيه تاني؟ يعني إجابة صحيحة لكن مختصرة جدا. نعم زودت كلمتين كويس، نفس الإجابة الصحيحة. طيب نفصل لأن الوقت تأخر، وإن كان يمكن إحنا اتكلمنا كتير، يعني ما سنقوله ليس جديدا كنت أود أن تتذكروه، لكن اختصارا للوقت نذكر الجواب. أولا هو أن الحياء الذي هو شعب من شعب الإيمان، حينما نقول أن الحياء شعبة من شعب الإيمان، الكلام ينقسم على قسمين، إما أن الحياء الغريزي الفطري الجبلي هو من الإيمان باعتبار مآله ما يقول إليه، وهو أنه يقول إلى الانتهاء عن المعاصي، والإيمان يزجر عن المعاصي، فصار كالإيمان في كف الإنسان عن القبائح. واضح؟ يبقى ده الاحتمال الأول. احتمال الثاني إذا قلنا أن الحياء من الإيمان، مش الحياء بقى الفطري، لا الحياء الكسبي. ها؟ فالجواب أن الحياء الذي هو شعبة من شعب الإيمان هو الحياء الشرعي التكليفي الذي لا بد فيه من اكتساب ومن إيه؟ نية. أما الحياء الذي قد يوجد عند الكافر فهو الحياء الغريزي الجبلي، ولا مانع من أن يوجد في كافر تبقى لديه من رصيد الفطرة السوية قدر لم تفسده العوامل البيئية. واضح؟ يبقى الحياء اللي هو من شعب من الإيمان هو الحياء الشرعي لابد فيه من عمل واكتساب ونية. أما الحياء الذي يوجد عند الكافر فهو بقايا الفطرة التي لم تفسدها البيئة من حوله. ثم إن الحياء الشرعي يفتقر إلى نية التقرب به إلى الله تبارك وتعالى. هل يصح هذا من الكافر؟ الكافر لا يصح نيته، لا يصح منه النية. لماذا؟ لأنه كلمة قلناها كثير، لأنه لا يعرف ربه. أي كافر لا يعرف ربه، فكيف يصح نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا؟ إما لا يعرف ربه لأنه يلحد في صفاته فصار كأنه يعبد إلها آخر كما يفعل اليهود، أو لأنه بدل ما يعبد الله عبد بشرا كما يفعل النصارى، عبد المسيح عليه السلام، فهيتقرب للمسيح، يبقى هل صادف النية صحيحة؟ فالكافر لا يعرف ربه، الكافر لا يعرف ربه، وبالتالي لا تصح نيته، لأنه يشترط في صحة النية أن يكون من صدرت عنه النية من الذين تصح منهم العبادة، يعني لابد أن يكون مسلما عاقلا مميزا. نعم. طيب لنفترض أن كافرا تدين باكتساب الحياء، نفترض أن طبعا هو الغالب على الكفار، عشان الصورة تبقى واضحة، الإنسان إذا كان في خلوة وسهل عليه أن يرتكب معصية معينة، واضح؟ الغالب أو القاعدة أن الكافر لا ينزجر عنها خوفا من الله سبحانه وتعالى، لا ينكف عنها استحياء من الله. الذي يفعل ذلك هو من المؤمن، فهذا النوع من المراقبة لا يوجد إلا عند المؤمن. لكن نفترض أن كافرا نتيجة تدينه بدينه الباطل أو الفاسد تدين باكتساب الحياء، لنفرض أنه تدين بالامتناع من الحرام حياء من الله سبحانه وتعالى، ما قصارى ذلك؟ يصير بذلك مؤمنا؟ لا، أقصى ما في الأمر أنه يكون متقربا إلى الله بشعبة من شعب الإيمان. واضح؟ فهو أتى بشعب من شعب الإيمان، ونحن تكلمنا من قبل كثيرا على أن الكافر ممكن يوجد منه شعب الإيمان، كما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ابن جدعان كان يتصدق في الجاهلية ويصوم ويفعل كذا وكذا من الخيرات، فهل ذلك نافعه؟ فقال يا عائشة: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. واضح؟ هل نحن لا نسمع ساعات في الإذاعات عن وكالات الإغاثة العالمية؟ يوجد كثير من الكفار ممكن يعطي صدقات أو يتبرع بملابس أو بكذا لبعض المحتاجين. يوجد في نفاق سياسي بيرتكب، زي ما أمريكا الأسبوع اللي فات رصدت 6 مليون دولار رأفة ورقة بالشعب الأمريكي، عشان لما تنزل عليه الصواريخ والناس تتشرد ويتيتموا، يعني يلاقوا إيه؟ معونات الجهات الإنسانية تكون مستعدة لإنقاذ الضحايا. رسمي، كلام رسمي. فانتقد بعض الناس أمريكا، قالوا لا، ده انتوا نيتكم كده ناويين تضربوا العراق، دي مش مقصود بها الإحسان للإغاثة الإنسانية. فقالوا لا لا، احنا نيتنا صحيحة، مفيش ربط بين الأمرين، تماما زي ما عملوا في أفغانستان، كانوا يقترن ضرب الناس المساكين بالطيارات المتوحشة بطيارات أخرى بتقذف الإيه؟ المعونات. كان واحد عمل الكاريكاتير أيامها طيارتين بتنزل، دي اسمها همبرجر ودي اسمها بومبرجر، بومب يعني قنبلة. يعني شدة الرأفة والرحمة الحقيقة بالنفاقية بتاعت الأمريكان. فالشاهد يعني أن ممكن نجد كافر يتصدق، ممكن كافر يبر الوالدين، صح؟ ممكن كافر يكون صادقا في الحديث لا يخلف مواعيده. هذه كلها من شعب الإيمان، لكن هو لا يصير بشعب من الإيمان، بل لو حتى أتى بكل شعب الإيمان ما عدا واحدة هل تصح منه في الآخرة؟ ليه؟ لأن شعبة لا إله إلا الله شرط في صحة كل شعب الإيمان الأخرى، فأعلاها لا إله إلا الله. في هناك علاقة بين شعب الإيمان وبعضها البعض، بعض شعب الإيمان تكون شرطا في صحة شعب أخرى، زي مثلا شعبة الإيه؟ الصلاة لا تصح إلا بشرط استيفاء شعبة من شعب الإيمان وهي شعبة الإيه؟ الطهارة، فلا يصح الصلاة من غير الطهارة. كذلك كل أعمال الإيمان التي هي تحت كلمة لا إله إلا الله كلها لا تصح إلا بأن يأتي العبد بإيه؟ بلا إله إلا الله، عشان يعرف ربه، لأنه إذا لم يعرف ربه لم تصح نيته، وبالتالي لا يستطيع أن يتقرب إلى الله بالعباد. فأقصى ما في الأمر إذا كان الكافر يتدين ويستحي من الله سبحانه وتعالى بالاستحياء مما يغضب الله تبارك وتعالى، فأقصى ما في الأمر أنه أتى بشعبة من شعب الإيمان، ولا يلزم من ذلك أن يكون مؤمنا. ومن المعلوم أن شعبة لا إله إلا الله التي هي أعلى شعب الإيمان شرط في صحة كل ما بعدها من شعب الإيمان. فمهما أتى العبد بشعب الإيمان بدون أن يأتي بشهادة التوحيد فإنها باطلة لا تصح ولا تنفعه في الآخرة قطعا. في الآخرة لا يمكن يجد ثوابها في الآخرة، لكن في الدنيا يحتمل أن يثاب عليها، كما في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. فالكافر الأعمال الحسنة يفعلها قد يثاب في الدنيا وقد لا يثاب، لأن الله تعالى قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فهو مقيد بالمشيئة. ولذلك ده يزيل أيضا الاستشكال لبعض الناس، تجد الكافر عنده صحة وعنده أموال وعنده كذا من الدنيا، واضح؟ فطبعا هذا من عند الله سبحانه وتعالى، لكن يكافئه الله لأن الدنيا جنة الكافر، هي دي المكان الوحيد اللي ممكن يجازى بأعماله، لكن في الآخرة مستحيل أن يجازى على أعماله إذا أتى غير مؤمن وغير موحد. يقول ابن قتيبة رحمه الله تعالى: إن الحياء يمنع صاحبه من المعاصي كما يمنع الإيمان، فسمي إيمانا كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه، وأفرده بالذكر لأنه كالداعي إلى باقي الشعب، إذ الحيي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر وينزجر، وهو أساس التقوى وهو من مبادئ الإيمان. ووجود المبدأ غير وجود الشيء، هذا مبدأ فقط، يعني إيه؟ خطوة الأولى من خطوات الإيمان، مبدأ الإيمان. فهل هو إذا أتى بالمبدأ يبقى أتى بالإيمان؟ الكافر يعني يقول: ووجود المبدأ غير وجود الشيء، والأساس غير البنيان. نعم، وجود المبدأ والأساس يدل على أن الشيء كاد أن يوجد، فلا يغرنك كون بعض الكفرة ذا حياء، لأن الانهماك والاشتغال في الدنيا لم يرزقه الإيمان وإن وصل إلى فيه. يعني الإيمان كالطعام وهو جائع يكاد يصل إلى فمه لكن لم يبتلع، يعني لم يدخل في الإيمان. والغفلة تمنعه أن تنبت فيه شجرة الإيمان وتزهو وتثمر، فالكافر الحيي كاد أن يدخل الباب ولما يدخل. فمن استحيا من الله لا يفقده حيث أمره ولا يجده حيث نهى. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.